هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟ ليس لك أن أصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم، مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها. أما عماتها وخالاتها وأخواتها فهي محارم، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم، كيف أنتم، السلام عليكم وعليكم السلام، من دون مصافحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.